الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث تفضل. إن أتقاكم وأعلمكم عندك. سلام. أما سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن هشام قال أخبرنا عبده محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم للأعمال بما يطيقون فقالوا إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغرق الغضب في وجهه. فقال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا خيرا. لماذا غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندك يا فضل؟ فاضل إلا فاضل ماذا الله يهديك. يعني أنه يمكن أن يحصل منه التقصير في فيعمل الأعمال التي هي دون، لأنه قد غفر لما تقدم من ذنبه بيوم تأخر. فاحتاجوا أن يعملوا أعمالا شاقة لأنهم لم يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. ما العلاقة بين الحكاية هذه كلها وبين قوله إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا؟ عمر يقول لو كان هناك شيء أثقى فأنا سأسبقكم إليه. فيعني هو الأكثر والأسبق إلى الأعمال الصالحة منكم. قرأنا هذا في كلام الحافظ بن حجر في الدرس الماضي، أعيده الآن. قال: والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه، وعمل هو بنظير ما أمرهم به من التخفيف، طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه. يعني هو ما يحتاج أن يتكلف في الأعمال من أجل ترتفع درجته، قد ارتفعت درجته. نعم، لاعتقاد احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه، فيقولون لسنا كهيئتك، فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل. يعني كونكم ترون أنني في درجات عالية ليس معنى ذلك أنني سأقصر في العمل، بل العكس، بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب، كما قال في الحديث الآخر: أفلا أكون عبدا شكورا. وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما قال في الحديث الآخر: أحب الأعمال إلى الله أدومه. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير إلى آخره. خيرا، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. يعني مجرد أن هذا اعتقاد فقط، كان كافرا فأسلم، خيرا، فيصبح كارها للعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كما يكره أن يقذف في النار، يقول: لو ألقى في النار أحب إلي من أن أرجع إلى ما كنت عليه. هذا دليل على إيمانه، دليل على أنه مؤمن. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه ثلاث تجد بتحقيقها حلاوة الإيمان. لا بد أن هذه الثلاث عظيمة، لا بد أن هذه الثلاث عظيمة. فلو أن عندك 100 تمرة تمر رخيص، لكن ثلاث قطع ذهب أغلى. فلهذا لاحظ عندما كانت ثلاث فقط وتجد بها حلاوة الإيمان، مثل ما لو عندك ثلاث قطع ثمينات، لا شك أن الثمين له ثمنه. فما دام الثلاث والجائزة حلاوة الإيمان، لابد أن تجهز نفسك، معناه أن ثلاث لها أهميتها، ثلاث لها أهميتها، وستجد حلاوة الإيمان. وتقدم لنا أن المراد بحلاوة الإيمان التلذذ بطاعة الله، استلذاذ الطاعة، يعني تصلي وأنت مرتاح تجد لذة الصلاة، تقرأ القرآن وتجد لذة القرآن، تذكر الله وتجد لذة الذكر، وهكذا كل عبادة تعملها تجد فيها لذة الإيمان. نعم. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا من مبتدأ، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وجد حلاوة الإيمان، هذه واحدة. يعني أحب إليك من والدك وولدك، أحب إليك من المال، من الزوجة، من الأولاد، من الأقارب، من الأصدقاء، تحب الله وتحب رسوله أكثر من هؤلاء كلهم، أكثر من التجارة، أكثر من السيارات، أكثر من كل شيء. لو كانت الدنيا كلها في كفة لكان حب الله ورسوله في كفة أخرى راجحا، راجحا على الدنيا بما فيها. نعم. وقد يدعي هذا مدعي، لكن كما قيل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. قد يدعي أنه يحب الله ورسوله أكثر من غيرهما، لكن عندما يأتي شيء محرم، شيء محرم، ونفسه تشتهيه والله لا يأذن به، إن كان يحب الله ورسوله أكثر ما سيقع فيه ولو كانت نفسه تحبه، وإذا وقع فيه معناه أن حبه لله ورسوله ناقص على قدر تلك المعصية، قد يكون ناقصا كثيرا أو قليلا أو متوسطا على قدر تلك المعصية. إذا كان هناك أمر أوجبه الله عليه، إن جاهد نفسه وعمل به معناه أنه تحقق فيه، أنه قدم راحة نفسه على حب الله، قدم حب الله ورسوله على راحة نفسه، وتحمل المشقة لتحقيق ما أوجب الله عليه، وإن تكاسل وترك ضعف عنده حب الله وحب رسوله. وعلى هذا يكون القياس في هذا الأمر. قال: ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. نعم، من أحب عبدا لا يحبه إلا لله، يعني أي شخص تنظر إلى الباعث لديك في حبه، ما عندك باعث إلا أنك تحبه لله عز وجل، وحبك الشخص المعين لله معناه أنك تحب الله، وبغضك الشخص المعين لله معناه أنك تحب الله. فلأنك تحب الله أحببت من يطيع الله، ولأنك تحب الله أبغضت من عصى الله. فليس المطلوب بغض المعصية فقط، بل علينا أن نبغض المعصية والعاصي، الاثنين، نبغض المعصية ونبغض فاعليها. لأنك إذا لم تبغض فاعليها صاروا جلساء لك وقرناء لك، وسيكونون سببا لانحرافك إن لم يتدارك الله بلطفه. الثالثة وهي الذي بوب من أجلها، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. نعم، فبغض الكفر وبغض المعاصي وبغض البدع عبادة وعمل صالح يتقرب الإنسان فيه إلى الله جل وعلا. كيف يرجع؟ والكلام ابتداء كان للصحابة رضي الله عنهم، يرجع إلى الكفر وقد سجد لله ووضع أشرف عضو فيه في جسده وهو وجهه، وضعه في الأرض تعبدا ورقا وذلا لله عز وجل. يرجع يصر يسجد لله والعزة ومناه وإساف ونائلة وغيرهم من الأصنام، هذا بارك الله فيكم لا يليق بأولئك الصحابة الفضلاء الذين أسلموا طاعة لله جل وعلا. من نطق بكلمة التوحيد لا يمكن أن ينطق بنقيضها إذا دخل حب الإيمان في قلبه. وهكذا بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان عاش على عقائد شركية ولو كان معدودا في التعداد السكاني من المسلمين، لكن واقعه على غير ذلك، ما كان يصلي، ما كان يصوم، كان وهداه الله إلى الإسلام، يأتي شخص يريد أن يرده إلى ما كان عليه، يقول ألقى في النار ولا أرجع إلى ما كنت عليه، من الله عز وجل عليه بالهداية، أصبح يومه مرتبا، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، يوم مرتب، يوم مرتب، المصلون أيامهم مرتبة، حياتهم مرتبة. فهكذا بارك الله فيكم المسلم حياته حياة يلتئم فيها الإيمان والعقل والرشد والكلام الطيب وغير ذلك وغير ذلك. ما الذي يرجع الإنسان إلى ما كان عليه من الباطل، من المعصية، من الكفر، من الضلال؟ ما في تلك الحياة ما يفرحك، ما يفرحك، ليس فيها ما يفرحك حتى ترجع إليه. فأنت قد من الله عز وجل عليك بالهداية، من الله عليك بالاستقامة على الدين، من الله عليك بالصلاة، من الله عليك بالذكر. حياة الإيمان حياة أسعد ما في الدنيا، حياة الإيمان. الإيمان هو جنة الدنيا، من لم يذق الإيمان ما ذاق جنة الدنيا، مرتاح مرتاح. الراحة ليست في الأكل والشرب، هذا يناله حتى البهائم ويناله الكفار، مرتاحون آكلون شاربون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هو حمار سوا، هو ثور سوا، هو بقر سوا، يأكلون كما تأكل الأنعام، لكن أين الإيمان؟ ما عنده إيمان. فلهذا إذا من الله عز وجل عليك بحياة الإيمان والاستقامة على الدين والصلاح والهداية، وأصبحت تتلو كتاب الله عز وجل وتتلذذ به وتترنم به بكتاب الله، بعد أن كنت من أغنية إلى أغنية، وحتى أصبح بعضهم مثل المجنون يتسمع أغنيات بلغة هندية أو إنجليزية أو غير ذلك، ما يدري ما يقولون، وفقط أعجبه أنه أصبح على مستوى عالي في تتبع الأغنيات. وأنت تتلو كتاب الله جل وعلا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحياة الضلال والانحراف ما فيها ما يجعلك تطمع في الرجوع إليها. أحيانا يتعرض الإنسان للعن في اليوم 20 مرة بلعنة الله عز وجل. نعم، الله عز وجل لعن معاصي ولعن فاعليها، فيفعل تلك المعاصي فيتعرض للعنة الله وغضب الله كل يوم 10 مرات. ايش ارجع الى حياة؟ ارجع ملعون مثل ما كنت؟ الحمد لله خلصني الله من حياة الملاعين، ايش اردني الى حياتهم وانا في حياة الايمان، في حياة التقوى، في حياة الاستقامة، في حياة طاعة الله. نعم، كان الانسان في الاسواق والأماكن البعيدة وربما تراه يجلس حتى بجانب مجاري وهناك بعيد. أصبحت في الصف الأول احمد ربك، أصبحت في صفوف الصلاة واقفا في المساجد في بيوت الله. نعم بيوت الله نظيفة، فيها الواحد ما يأتي إلى الصلاة إلا وقد توضأ، في غاية من النظافة والنزاهة، فيها طاهرة، فيها نظيفة، أماكن نظيفة. يا أصبحت بهذا المستوى الحمد لله، هذه نعمة. ما هناك ما يطمعك أن ترجع إلى تلك الحياة السيئة الشريرة. نعم، ولهذا يعتبر حب البقاء على الحياة الإيمانية وكره الرجوع إلى معصية الله والكفر والضلال من الإيمان. نسأل الله التوفيق والسداد. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله، وإن كان قد مر.